نظرت عين الحرشاق تالو هلا لا يا لالا زرح يا وعدي بلا نصب من ضيق النشان ترمين بلا نظرت عين الحرشاق لا لا لا يا لا لا يا وعدي بلا من ضيق النشان فرمين بلا ساكر محزوم للقتل بحرو هايج ما تردو حملة بسيوف البقت رايح كام بجهالة ما يرضى بحكامته عدل ما يقوى البلا عاشق عبلة يزطم ويهزم ويجيح من والا ويتيه ويزلغ بالعقل ويخلي قلب العشيق بدبلاه ويلايه جبحرو ماليه مهاله موج في موج يجي ويحمل بعيون الحسان دايم يملا ومعاصر الدموع تنهمر الطاله مثل الزيت عصير اطل بلا متقال ثقيل عنها تقلا انا نظرت عين الحرشاق لا لا لا لا لا يا لا لا يا عجيب الانصار من ضيق النشان برمي البلا التام مدت مداق تالو مدت رامي حاد النبل مدت ترمي هل الغرام في الخلا سم العيون والوجنا ما يتبالا والعاشق يرضاه ويقبل يعرف موته في العيون الكحلا مبقاه للهجر والتيهان يدالو يدمم بدموع تنهطل قدام الباهي خضوع وشلان عيني سباب ديك النار الشعالة شوف العين يدوب الجبل وينشف البحور بعد نتملا يكفاك يا اللايم من قول تقالة ما حامل هجرة ولا تقل ولا ضرت بيك كم من حلا انا نظرت عين الحرشاق لا لا لا يا لا لا يا وعدي الانصار من ضيق النشان ترمين بلا كويتك يا تغالى بين ضلوعك حرها شعل ولا جفل النوم منك جفلة ولا بقيت فوق فراشك لا حالة تتقلب من دقة مصل تمثيل طنجير قلبك يغلى ولا بقيت بين عصاكر تتشالى مثل الرمح يميس ويعدل حملو تايك من بطال الخصلة الشعور والسوالف فاقو بك حالة ريش غراب فدوح تنزل فوق غصن روضو يميل بغلة وجبين كهلال مهلل يتلالة والغرات فني بلا مهل قوس الحجب ظهر فينا خبلة لا لا لا يا لا لا من ضيق النشان صار مين بلا للدي تبات مهجسوه معلالة بالعين الكحلة بلا كحل ما تقبل كحول العين الكحلة والخد ورد باهي فاتح الكبالة منه صبر جوار حيرحل والأنف تركلي بالبهاية السلة والفم نار خمر شفوفه عمالة خمر في كاس حلا من العسل ريق رحيق جواهر في سقلة رقبة حكيت مهراتا قهت جفالة تهداف السهل والرمل نسلم ربي فيه وهام القبلة وضعوض كابروق سوامات لالا وقفوا في جدوب ماسل الصباع يكتبوا أحرف الجلال لا لا لا يا لا لا يا وحيد من ضيق النشان ترمين بلا فاح طلالة تقطع طل اللي بغى يطل والبطن الصافي فاقسو مغلا سرى مخسرة من كونه تعالى سبحانه يجود ويفعل كيف رضى حكمه في عبيده جملا خاض كان أسواري عند الفضالة ضيار الشرفة أهل الفضل من دخل حماهم ما يتلام هاكا البي بطرز مرصع المقالة فايز بين رواح العقل مختوم بنسك العوارم جملة النشان طرمين بلا